الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي مع الفصل الثالث الذي ذكره الشيخ الفوزان في نهاية كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهذا الفصل عنوانه الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. قرأنا منها سببين: الأول الجهل بأحكام الدين، ما دليله؟ الجهل بأحكام الدين سبب من أسباب ظهور البدع. هات حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقضاء العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السبب الثاني: اتباع الهوى. اتباع الهوى، ودليله: من الكتاب ولا المكتاب؟ هات: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليس هناك شيء ثالث، القسمة ثنائية: إما الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا اتباع الهوى. والذين أتوا بالمحدثات لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما داموا لم يستجيبوا معناه أنهم اتبعوا أهواءهم، فهذا الذي هو حاصل. نعم. الثالث: التعصب للآراء والرجال. التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. وهذا شأن المتعصبين اليوم من بعض متقلد المذاهب الصوفية والقبوريين، إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما، احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم في كل مكان. هذه الشبهة القديمة من عهد الجاهلية الأولى واستمرت في الناس، إذا جئت تنكر عليه باطلا هو عليه وآباؤه وأجداده عليه، قال: يعني آباءنا كانوا على ضلال؟ هذه هي الحجة، يردك إلى أبيه وجده. لا شأن لنا في الآباء والأجداد عاشوا على جهل، عاشوا على جهل، هل هذا حق أو باطل؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن نكون على بينة؟ أما أن تحتج بأبيك وجدك فهذه يعني حجة ليس لها وزن في المنهج العلمي، ليس لها وزن في المنهج العلمي. نعم، أنت وأنا وآباؤنا وأجدادنا محجوجون بالكتاب والسنة، نحن وآباؤنا وأجدادنا محجوجون بالكتاب والسنة. فإن كان ما عليه آباؤنا وأجدادنا وما نحن عليه حقا فحي هلا به، وإن كان باطلا تركناه، وإن كان باطلا تركناه. إذا كان عندي الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه أبي وجدي لا دليل عليه فبقول من آخذ؟ إذا كان الأمر الذي عليه آباؤنا وأجدادنا لا وجود له في الكتاب والسنة فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ لا حاجة بنا إليها. ولكن بقاء بعض الناس على الإصرار باتباع آبائهم وأجدادهم أوقعهم في البدع واستمروا عليها، استمروا على بدعهم وضلالاتهم نسأل الله السلامة. فمن هنا تعلم أن مصدرا من مصادر البدع التعصب للآراء والرجال وما كان عليه الآباء والأجداد. نعم، الأمر الرابع التشبه بالكفار، قال وهو من أشد ما يوقع في البدع كما في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون، ينوطون بمعنى يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. لكن في الحديث هذا يعني ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، ليسوا من فقهاء الصحابة ولا من علمائهم، فأولئك أبعد الناس عن هذا الشيء. لكن يعني ماذا أمره؟ كما سمعتم حدثاء عهد بكفر. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن طلبوا هذا الطلب القبيح، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من دون الله. وهؤلاء بارك الله فيكم ما كانوا يظنون أنها قضية تتعلق بالتوحيد، لكن عندما تبين لهم ما سيطلبون هذا مرة أخرى ولا ما شابهه، فالصحابة رضي الله عنهم ما أسلموا إلا فرارا من الشرك، فليس لديهم رغبة في الشرك ولا في البقاء عليه، بل هم أحسن الناس توحيدا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا أسبق الناس للخير. نعم، ولا الكفار كان عندهم بدع، سواء المشركون أو اليهود أو النصارى. المشركون كان من بدعهم أنهم يطوفون بالبيت عراه تقربا إلى الله. لماذا عراه؟ قالوا لا نريد أن نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها. هذه بدعة. وكذلك اتخاذ التصفير والتصفيق طريقة في العبادة، هذه بدعة. نعم، ما عليها برهان وما شبه ذلك. وأيضا الرهبانية التي عند النصارى حكم الله عليها بالبدعة، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فابتدعوا الرهبانية والانقطاع في الصوامع، ولم يكلفهم الله جل وعلا ذلك. وهذا المسلم الذي جهل أمر دينه أعجب ببعض الكفار، ببعض الأشياء التي عند الكفار، فذهب إليها. نعم، صار عندنا في هذا الدرس التعصب للرجال والتشبه بالكفار. ولو تقرأ في كتب الصوفية لرأيت العجب، حتى الأوراد، ورد الشيخ فلان، ورد فلان، يعني أذكار فلان ابن فلان التي كان يذكر الله جل وعلا بها، ورد الشاذلي، ورد النووي، ورد العيدروس، ورد فلان كذا، ما تجد ورد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ورد أبي بكر ولا ورد عمر، لأنهم بعيدون عن أبي بكر وبعيدون عن عمر. وإن كانوا يقولون إنهم يحبونهم، لكن ما يتبعون أبا بكر ولا عمر، إنما يتبعون من قلدوهم وعظموهم من مشايخهم واتبعوهم فيما هم عليه، ووصل تعصبهم لهم إلى أمور جنونية، إلى أمور جنونية. ومن أحب أن يعرف المقدار الذي وصلوا إليه في تعظيم الرجال فليقرأ طبقات كرامات الأولياء للشعراني، ولينظر ماذا ذكر من كرامات وماذا ذكر من تعظيم لأولئك، وأنه يقبل ما هم عليه كيفما كان، حقا كان أو باطلا. نعم، والقاعدة عندهم من يعترض ينطرد، يعني إذا اعترضت على شيخك انطردت. من أين انطردت؟ من رحمة الله، هذا هو المراد. وعندهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. الميت بين يدي المغسل لا يفعل شيئا، مستسلم لفعل المغسل كيفما شاء فعل، فأنت كذلك يقولونكم بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. نعم. وعلماء أهل السنة لا يربون من تحت أيديهم على هذا، بل يربون تلاميذهم على توقير العلماء وعلى أن يكون كلامهم بالأدلة من الكتاب والسنة. فالعلماء يضعون علمهم ويلقون علمهم على تلاميذهم مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة. وطالب العلم يجل علماءه ويحترمهم، ومع ذلك الحق أكبر عنده منهم. نعم، الحق أكبر عنده من أهل العلم. ومعلوم يوم أن نقول الحق أكبر من العلماء أننا نسلك في ذلك مسلكا سلفيا. المسلك السلفي أن نقول في العالم جميع ما عنده صواب، وعنده مسائل قليلة اجتهد فيها وأخطأ، هذه تعرض على الكتاب والسنة واجتهاده مأجور فيه ولكن لا نتابعه. هذا هو الموقف من علماء أهل السنة. وأهل الضلال في هذه القضية عندهم أن العالم كل ما عنده خطأ وعنده إصابات يشكر عليها، لكن هذا العالم لا يتبع ولا يبالى به، ما هو معصوم. كيف ما هو معصوم؟ أصبح كل ما عنده غلط، لا يتابع في كذا ولا يتابع في كذا ولا يتابع في كذا، لا سيما في المسائل التي فيها مساس بالمناهج الباطلة، فإنهم يسقطون العالم في هذا الباب. والعالم عندهم ما هو إلا في أشياء تتعلق بالزواج والطلاق والبيع والشراء ونحو ذلك. ازدروا العلماء. قال نعم، وهذا هو نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات الدينية. الأعمال الأسبوعية المخصصة يوم لعيادة المرضى ويوم لزيارة المقابر ويوم للصيام والاعتكاف، وهكذا يخصصون لهم أعمال معينة. نعم، كنا نلتقي في يوم الاعتكاف، قال كنا نلتقي في يوم الزيارة، كنا نلتقي في زيارة المقابر، هكذا أصبحت أيام مخصصة عندهم لأعمال. قال والأسابيع لأعمال مخصصة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم أسبوع اليتيم، أسبوع المساجد، أسبوع كذا، أسبوع كذا، وأسبوع المرور، وأسبوع عيد العمال، أسبوع أسبوع ومعاك، إيش دخلنا في هذا الكلام؟ نعم، نحن نهتم بهذه الأشياء التي يقولونها على مدى العام كله، لا على مدى أسبوع واحد من السنة. أسبوع المساجد، أسبوع الأيتام، اهتم بالأيتام طول حياتك، لا تخصص لهم أسبوعا معينا ولا يوما معينا ولا غير ذلك. نعم، من كان قادرا أن يزور المرضى أو يشيع الجنائز أو يزور القبور أو ينظر إلى حال الأيتام أو يتفقد بيوت الله عز وجل، هذا مطلوب طوال العام، مطلوب طوال العام. لكن هذه البدع تجعل الناس يغفلون عن هذه الأعمال في بقية العام. إذا جاء يريد أن ينظر في أيتام قال نحن الآن مشغولون بأيام أسابيع أخرى، عندنا أسبوع المساجد، عندنا أسبوع مدري إيش يفعلون، المهم في أسابيعهم كل أسبوع قضي كل مرة أسبوع معين، فيبقى اليتيم مهملا، يبقى اليتيم مهملا إلى أن يأتي أسبوعه. نعم. قال والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية وإقامة المآتم والبدع وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك، وهذا بارك الله فيكم من الغزو الفكري الذي جاء من قبل غير المسلمين واهتموا بذلك واحتفلوا به. نعم. ونحن نعيش في عامنا كله مع الكتاب والسنة. أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي 23 عاما، هذه أفضل أيام الدنيا منذ أن نزل آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة. أفضل أيام الدنيا 23 سنة التي بعث فيها سيد الخلق وأنزل فيها أفضل وأعظم كتب الله جل وعلا، كلها عيد نحتفل بها، كلها نحتفل بكل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحتفل؟ نعمل بما نزل فيها من الوحي، ما شرع فيها من السنن، نفرح بذلك اليوم الذي نزل فيه حد السارق، ونفرح بذلك اليوم الذي نزل فيه حد شارب الخمر، ونفرح بذلك اليوم الذي وجبت فيه الصلاة، ونفرح بذلك اليوم الذي وجبت فيه الزكاة. فنحن فرحون ب23 سنة بأيام وحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها. وبعدما مات والأمة في العمل متواصل، في العمل المتواصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يعني تخصيص يوم أو يومان أو كذا؟ هذا مما لا دليل عليه ولا برهان عليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقف عند هذا وأنتقل إلى درسنا الآخر. يقول عند الرقية وضع اليد على الذي يؤلم يألم منه المريض، هل يلزم أن تكون اليد اليمنى؟ ليس بلازم، لكن الأفضل أنها اليمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يقول إذا اغتسل من الجنابة عند الخروج من الحمام هل يأتي بأذكار الدعاء الوضوء، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ نعم تأتي به، نعم. والذي يغتسل ينوي في غسله استباحة الصلاة، فقد جمع بين الطهر من الحدث الأكبر والأصغر، غسله من الجنابة كاف عن وضوئه، فهو يأتي بالدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف؟ حتى ولو لم يتوضأ قبل الغسل، إذا عمم الماء على بدنه، إذا عمم الماء على بدنه ولم يأتي بناقض في أثناء الاغتسال فقد ارتفع عنه الحدثان. يعني لو تمضمضت واستنشقت وانغمست في بركة ثم خرجت ارتفع عنك الحدث الأكبر والأصغر واستبحت الصلاة. بارك الله فيك. إذا كان يرقي امرأة أجنبية، نحن لا نحب هذا، بعض الناس يرى أنها وسيلة لا يضع يده، لا يضع يده، والله عز وجل هو الذي يمن بالشفاء. نعم، وننصح إخواننا الذين يرقون أنه لا حاجة لأن يضعوا أيديهم. نعم.